ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب الترمذي رحمه الله للباب 64 من أبواب الأدب، وهو ما جاء في النهي عن الدخول على النساء، والحديث 2984. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن أزواجهن. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء ابنة عميس، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. وفي الباب عن عقبة بن عامر عبد الله بن عمرو وجابر، وهذا حديث حسن صحيح. نعم، وكذلك موجود في الحاشية عندكم من طريق الإمام أحمد أنها ليست أسماء أيضا فاطمة، وكلهم أسماء بنت عميس وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجات لعلي. قال عندكم في الحاشية: جاء عمرو بن العاص إلى منزل علي يلتمسه فلم يقدر عليه فرجع ثم وجده، فلما دخل عمرو إنما كلم فاطمة، فقال له علي: ما أرى حاجتك إلا إلى المرأة. قال: أجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على المغيبات، أي التي زوجها غائب. هذه سنة يجهلها كثير من الناس، وهو أنك لا يجوز لأحد أن يدخل على امرأة وزوجها غائب حتى لو كان في البلد لكن غائب عن البيت. إذا كانت المرأة غير محرم له لا يجوز له أن يدخل عليها إلا بإذن زوجه أو حضوره، وقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وكل هذا من باب سد الذريعة وحفظ الإنسان أن يقع في مثل حبائل الشيطان. ولذلك سيأتي في الباب اللي بعده إن أضر فتنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكثير من الناس يتغافل عن هذا أو ينساه فيقع في الشر. ليس فتنة أضر على الرجال من النساء، والإنسان ما يأمن نفسه. عمر رضي الله عنه يقول: لو استأمنتموني على بيت المال لوجدته لم ينقص منه درهم ولا دينار، ولو خلوته بأمة سوداء لم أضمن نفسي. وهو عمر. فجاء الشرع في القرآن وفي السنة بسد كل الذرائع المفضية إلى الحرام، والعاقل خصيم نفسه لا يقرب هذا الباب كله، يعلم أن هذه شرك وفخ للشيطان، وأن الشيطان إذا رأى اجتماع رجل ومرأة غير محارم حشد جنوده وأسلحته وكيده حتى يقع الفساد. ومن ذلك كشف العورات والنهي عن الخلوة والمحرم والاختلاط والدخول على المغيبات، كل المسائل هذه كلها تسد الأبواب وتبعد الإنسان عن الوقوع في هذا الشيء. والشيطان أحرص ما يكون على إيقاع المسلم، فلذلك يقول عبد الله بن مسعود: من أراد أن يكرم دينه. إذا كان دينك تريد أن يكون كريم غير مجروح ولا مخدوش ولا مغموص فيه، من أراد أن يكرم دينه فلا يخلو بالنسوان ولا يدخل على السلطان ولا يجالس أصحاب البدع والأهواء. فإن المواطن هذه الثلاثة ما دخلها أحد وأصبح دينه كريم، سيصبح دينه غير كريم. فينبغي الحرص. ترون كيف الصحابة حرصهم؟ عمرو بن العاص رجل كبير في السن ويدخل على أسماء وهي امرأة كبيرة، كانت عند جعفر ثم عند الصديق ثم عند علي، ومع ذلك ما يدخل عليها حتى يستأذن زوجه، وهذا خير. وقد يقول قائل: وأقارب الزوج. قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت. إذا كان ما في أحد، لو كان البيت مليء بالناس مثل أمهم وعائلة كبيرة وما في خلوة أهون، لكن إذا كان مثلا الشقة ولا بيت ما فيه إلا الزوجة ويدخل أخو زوجها عليها بدون إذنه وبدون علمه، الموت. حتى لو كان أخوه أخو الزوج أو قريبه، هذا الموت كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الخطر الأكبر، لأن الناس ما يستغربون دخوله، يقولون هذا أخوه مسيرين عليه، ولا عمه ولا خاله ولا ابن أخيه، ما حد يستغرب الدخول بخلاف الأجنبي، فيكون الشيطان إيقاعه أشد. كل الأبواب اللي تأتي إنما هو من هذا الباب، واللي مضت أيضا مسألة الحجاب وعمياواني أنتما كله من هذا الباب. فمن أراد أن يكرم دينه يحرص يحذر. وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول من حل دينهم بعدما كان عزيز كانت في النساء، وهذه الأمة على آثارهم، أول ما ينحل دينها بسبب النساء. نعم. باب ما جاء في تحذير فتنة النساء. المرأة البرزة، المرأة البرزة يعني المرأة الكبيرة في السن من القواعد التي تبرز للرجال، هذه لا بأس أن يدخل عليها يعني بدون خلوة إذا كانت امرأة كبيرة في السن، كما زار أبو بكر وعمر، زاروا أم أيمن الحبشية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، زاروها بعد وفاته. فإذا كانت امرأة كبيرة في السن وأمنت الفتنة وليس مثلها يشتهى وفي مكان مفتوح ويدخل، هذا لعل إن شاء الله أهون. أما المرأة المغيبة أو المخدرة التي ما يدخل عليها أحد إلا محارمها، لا. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا حديث حسن صحيح. نعم. نعم. وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ولا نعلم أحدا قال عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد غير المعتمر. وفي الباب عن أبي سعيد حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. حديث سعيد بن زيد نادرة وعزيزة، وإن كان سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب وكنيته أبو الأعور، وهو من خيار الصحابة، والصحابة كلهم خيار، لكن هو من العشرة المبشرين. لكن أحاديث نادرة وعزيزة، له حديث مشهور وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على حراء فتحرك الجبل فقال أثبت فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد في حراء في مكة أو في أحد، يعني أحاديث. لكن هذا حديث المشهور سعيد بن زيد، مع أنه من أوائل من أسلم وتأخر موته أيضا، ومع ذلك ليس له أحاديث، نادرة جدا، ولذلك استغربوا أن يكون هذا الحديث من روايته، وقالوا هذا انفرد به المعتمر بن سليمان التيمي، وإنما المحفوظ عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فهم هذا من فهمه وتغافل عنه من تغافل عنه، لكن ما تركت بعدي فتنة تفتن هي أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، عقلها ناقص ودينها ناقص، أذهب للب الرجل الحازم منهن. إذن رجل حازم له لب ويذهبن بلبه بحيث يكون كالسفيه، وهن ناقصات عقل ودين. فمن أراد أن يكرم دينه يبتعد عن المواطن اللي فيها شبهات وفيها لا يخلو، ولا تركب مع مرأة إلا بمحرم، ولا يفعل كذا، يسد الذرائع. نعم. باب ما جاء في كراهية. لذلك ترى ليس الفقط فقط في الفاحشة، ليس المراد فقط أن الفتنة من النساء في الفاحشة، لا، فيما هو أعظم من ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم احذروهم. والسبب نزول الآية كان فيه رجال من المؤمنين السابقين أرادوا الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي منعهم؟ زوجاته، وإن نروح من مكة وإن نترك أهلنا وش ودينا المدينة وش كذا، وطاعوهم. وهذا دائما المرأة من الدنيا، قال تعالى الدنيا متاع وخير متاعه المرأة، المرأة هي قطعة من الدنيا، نادر جدا أن تكون هي تعينك على الآخرة. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع، لأنهن من أهل الآخرة، خديجة وابنتها فاطمة وآسية ومريم بنت عمران، الأربع هذه إذا رأيت سيرتهن وجدتهن آخرة آخرة، كل حياتهم آخرة. هذا نادر في النساء لكن كثير في الرجال، كمل من الرجال كثير. فالمرأة من فتنتها أنها ما تبغاك تاجر، ما تبغاك تجاهد، إذا جيت بتجاهد قالت وين تروح وعيالك يصيرون أيتام وتخلينا والناس واجد دائما كذا، إذا جيت تنفق قالت وعيالك أو لا تعطي فلوس يمين ويسار طيب وعيالك ونحن دائما تربطك، وإذا جيت تطلب العلم وإذا جيت هذا أيضا فتنة حتى من زوجاتك عدو لكم. لماذا قال الله عز وجل وإن تعفوا؟ لأن لما ذهبت الهجرة لأهلها وطارت الطيور بأرزاقها وعلم هؤلاء الذين ثبطتهم زوجاتهم أنه فاتهم الخير الأكبر ولن يكونوا من السابقين أبدا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتل. أرادوا أن يعاقبوا زوجاتهم لأنهم هم السبب، فقال الله ما عاد في فائدة من العقوبة فات، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذن المرأة فتنة تمنعك من الهجرة، تمنعك من العلم، تمنعك من الجهاد، فيجب أن تضعها في قدرها أنها متاع دنيا، ويجب أنك تقومها أنت، ما تكون هي اللي تأمر عليك وتنهى. وفي التاريخ أكثر ما أسقط الدول النساء، وفي تاريخنا المعاصر الآن كثير من أسباب سقوط الدول وذهاب الحكم النساء. والآن كل واحد منكم يستحضر يعني صور كثيرة تكون المرأة هي اللي أثرت في الحاكم وشوهت سمعته وتبعها ولا سحرته وذهب ملكه بسببها، فهي فتنة من كل وجه. إذا قلنا أنها فتنة لا نعني الفاحشة فقط، نعني أنها تثبط عن الخير، نعني أنها تعينك على ركول الدنيا، تبغاك تروح الأسواق وتروح المقاهي وتسوي مثل الناس وتروح دائما، لو تطيعها صرت أنت دنيا بحت، لكن أنت وضعت لك القوامة أنك تردعها وتردها وتجاهدها في سبيل الله، وأيضا ترفق بها لأنها ناقصة عقل ودين. نعم. باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية خطب بالمدينة يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه القصة ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن معاوية. نعم، معاوية رضي الله عنه كان في ملكه في الشام، فلما قدم مرة للمدينة الحجاز رأى قصة، القصة الآن يسمونها في زماننا الباروكة، يسمونها الباروكة يعني شعر مصفف ومزين تلبسه المرأة تزين بها نفسها، وبعض شعر طويل، إنما هو خداع وتدليس. فمعاوية تعجب، يعني لو كان رأى هذا كانت ساقطة في الأرض معناها أنها كانت تستخدم، فقال للشرطي خذها معك، الشرطي اللي معه، وتعجب لو كان هذا في الشام ولا في العراق ما يستغرب، لكن في المدينة يعني المعقل الأساسي للإسلام وفي وقت معاوية. والشرها ليست على العوام، إذا وجد منكر في البلد الشرها من هي عليه؟ العلماء. ولذلك قام على المنبر وقال الشرطي جيب اللي معك، فجاء الشرطي بالباروكة هذه فقال معاوية هذه في المدينة أين علماؤكم؟ أين علماؤكم ينهونكم عن هذا الشيء؟ كيف تتخذ نساءكم هذا الشيء؟ ثم حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. إذن اتخاذ القصة من الشعر والوصل والوشم اللي سيأتي بعده والتفليج وتغيير خلق الله اللي هو الآن على قدم وساق، هذا من أسباب هلاك الأمم. إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. الآن هو أكثر شيء يسمونه التجميل، الآن صناعة التجميل وعمليات التجميل هي أكثر العمليات على مستوى العالم، كل تغيير خلق الله في الفم وفي الخدود وفي الصدر وفي الرأس وفي الشعر وفي الأسنان، كل تغيير خلق الله. طيب هذا هلاك، إذا كانت بنو إسرائيل اتخذوا القصة فقط وهلكوا، كيف الآن اللي شيء يعني مهول؟ نعم. باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد قال عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغير واحد عن الأئمة عن منصور. نعم. ما الدافع للنساء أن تفعل هذه الأشياء؟ إيش قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه؟ مبتغيات للحسن، اللي هو التجميل، تبتغي الحسن والتجميل، لأن المرأة كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية، المرأة هدفها الأساسي دائما وهمها ليسيطر عليها وفلوسها، الآن لم جالها فلوس، أكثر شيء في التجميل وابتغاء الحسن، سواء للأجانب مثل المتبرجات اللي يطلعن تريد لفت الأنظار، وهذا حيلة شيطانية، تريد لفت الأنظار إليها وتريد إغواء الناس، أو حتى للزوج. يجوز أن المرأة تتجمل بل مطلوبة بذلك، كما قال أبو هريرة لعائشة أشغلت كي المرآة والمكحلة والتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيء المباح لا بأس، بل هو المرأة مطلوبة منه، والله قال أو من ينشأ في الحلية، لكن الزوج ينتبه أنها تخرج عن المباح، وكثيرا ما تخرج هي تقليد وغيره. فقال عليه الصلاة والسلام، لعن عليه الصلاة والسلام الواشمة، ليش توشم؟ لماذا تشم؟ ابتغاء الحسن، مع أنه قبيح لكن الشيطان يزيلهم أنه حسن، فيأتون بالإبرة ويخرقون إما في الجبهة ولا في الشفتين ولا في الأيدي ولا في الوشم، والآن الوشم عاد صناعة كاملة، الآن رسمات كاملة من أول نقط، الآن رسمة يعني صورة كلها بالوشم وبالليزر وغيره. ففي الطريقة القديمة أنهم يضربون بالإبرة ثم يدخلون مكان الدم الكحل، فإذا تخايط عليه الجلد أصبح ما يمحى، يريدون أن لا يمحى ويريدون الحسن. ملعونة من فعلت هذا، من فعلت الوشم المعاصر بالليزر وغيره اللي يضعون، وبعض اللي يغويهم الشيطان بالعشق وغيره يضع اسمها ولا يضع تضع اسمه ولا يضعون صور قلب ولا شيء، هذا كله ملعون من فعله، الواشمة والمستوشمة الفاعلة والتي يفعل بها ذلك، والمتنمصة النمص الآن هو أساس عند النساء، أنها تحلق حواجبها وترسم رسمة أو تخفف الشعر وترسم أو تشقر، يسمونه تشقير، أنه بدال ما تشيله تحط لون الجلد، تحط الشعر بلون الجلد بحيث ما يرى، وبعدين ترسم اللي تبغى هي. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. كذلك التفليج، تروح تفلج أسنانها، وقال عليه الصلاة والسلام القاعدة العامة مغيرات خلق الله، مغيرات خلق الله، تغيير خلق الله عز وجل. الأصل الآن في عيادات التجميل وعمليات التجميل تغيير خلق الله، إنما يجوز التجميل للضرورة إذا كان شيء ضار، أو سواء ضرر نفسي شديد أو ضرر جسدي، مثل سن زائد ولا شيء ضار ولا شعر على العين، ولا هذا يجوز فيه. أو الختان، فإن الختان هو يعتبر تغيير لخلق الله مأمور به، يعني يولد الإنسان غير مختون ويؤمر بالختان، أما غير كذا ما يجوز ولا يصلح هذا الشيء، فهذا كله لا يجوز. وللأسف الشديد الآن اللي ما ينتبه ويعسفهم عسف ولا يتفلتون تفلت على كل هذه الأشياء، وشوفوا كيف فتاوى العلماء للنساء كلها في هالمسائل. لما حدث ابن مسعود رضي الله عنه صاحب الحديث هذا بهذا الحديث، جاءت امرأة متفقهة من أهل الكوفة اسمهم يعقوب، دخلت على ابن مسعود غضبة وقالت إني سمعت إنك تلعن بعض النساء المتنمصات والواشمات، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما رأيت فيه هذا الذي تقول. شوف أبو شبر هذا اللي ماخذ الشبر من العلم يصير عنده زود، قالت قرأت ما بين دفتي المصحف من الجلد إلى الجلد ما رأيت فيه كلامك هذا. فقال ابن مسعود بكل هدوء إن كنت قرأت فقد وجدت، قال الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنا لا أحدث إلا بما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم. فلما أسقط في يدها هذه المرأة، يمكن تكون مرأة صالحة لكن نحن نذكر القصة لا، انتهت الحجة الأولى والمصحف إنه مو فيها، قالت إني أظن إن هذا موجود عندك في بيتك من زوجاتك وبناتك. فقال ابن مسعود أيضا لا زال محافظ على هدوءه، وهكذا العالم، قال ادخلي ادخل البيت وانظري ما رأى مع النساء. دخلت وتفقدت وشافت لا فيه لا وشم ولا نمص ولا تفليج ولا، رجعت قالت ما رأيت إلا خير. فقال ابن مسعود عندئذ: أتظنين أن سنجامعهن أي يجتمعن معنا وهن يفعلن ذلك؟ شوف الفرق بينه وبين الصحابة. يقول ابن مسعود: لو كانت زوجتي تفعل هذا الشيء ما اجتمعت معها وما جمعني وإياها سقف بيت. مسألة فيها لعنة حلال وحرام. ينبغي الآن إذا المرأة ما استجابت للزوج يضع حد فاصل، إلا أن تكون مرأة ملعونة معي في البيت، هذه ملعونة. النبي عليه الصلاة والسلام امرأة كانت معه في بعض مغازيه فلعنت الناقة فقال: أرسليها لا تصحبنا ناقة ملعونة، مع أنها ناقة بهيمة وصحبة سفر، فكيف مرأة عندك في البيت وملعونة إذا كانت نامصة أو واشمة أو غيرها؟ أما إذا كانت مثلا وشمت قديما والآن يشق عليه التغيير، مع أن الآن عندهم عمليات يسوونه، وهي تائبة وتكره هذا الشيء هذا، خاصة إذا كانت امرأة كبيرة، لعل الله يعفو إن هذا أثر معصية تابت منها. أما إذا كانت تستحسنها لا. نعم. حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبيد الله بن عمرو بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. لا، هي تنطق اللثة، نطقنا لها خطأ، حنا نشدد الثاء في اللغة، يقال اللثة، اللثة وهي التي فوق الأسنان. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس. هذا قول نافع نوع من الوشم، لكن الوشم المشهور إنما هو في الجلد، وهنا قال الواصلة أيضا والمستوصلة التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يطول، هذا خداع وتدليس وتغيير خلق الله عز وجل. الواصلة والمستوصلة الفاعلة والتي فعل بها، والواشمة والمستوشمة طالبة الوشم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه قول نافع. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. هذا حديث حسن صحيح. كذلك هذا فيه لعنة، المتشبهات بالرجال من النساء. المرأة دائما حتى لو كانت صغيرة تنهى عن تشبه بالرجال في لبسهم أو في كلامهم أو في طريقتهم أو في، دائما تبعد عنه، تبعد عن التشبه بالرجال ومن يوم صغيرة. المرأة لها مسار والرجل لها مسار، فمن تشبهت بالرجال بعد أن يكتب عليه القلم فهي ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتشبهات بالرجال الآن هذا أيضا كثير، الآن هذا كثير، يحلقون الآن النساء يحلقون الشعر كالرجال تماما، والرجال يقلدون النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال أيضا ملعون. ولذلك يخشى على الذين يحلقون لحاهم أن يدخلون في اللعنة، لأن بعض الناس يقول اللحية طيب هي حرام لكنها صغيرة، لأن ما جاء فيها وعيد، ما جاء فيها وعيد، إنما جاء فيها النهي فقط. نقول يخشى على حالق اللحى أنهم يدخلون في لعنة المتشبهين، لأن تشبه، يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: والذي كرم الرجال باللحى وكرم النساء بالذوائب. عائشة تحلف تقول: والذي جمل الرجال باللحى وجمل النساء بالذوائب. فالآن النساء يقصون الذوائب اللي هي القرون، والرجال يقصون اللحى ويحلقونه، فيحذر العبد، يخاف، لازم يخاف، ما يتساهل ولا يستمر الشيء هذا، خاصة وأن هذا الذنب بالذات وهو حلق اللحى يجتمع فيه الإصرار، لأنه مو بذنب تفعله مرة، لا، تفعله كل أسبوع، كل خمس أيام، كل مرة تعصي الرسول صلى الله عليه وسلم وتروح الحلاق وأن تدري أنك عاصي الرسول، وأنك لو مت وقابلت الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل أنه لا يحبه ولا يريده، ويمكن ما يشفع لك بعد، ويمكن ما تشرب من حوضه، ففيها إصرار. الأمر الثاني أن هذا الذنب بالذات فيه إظهار، ما يمكن ستر، أن الذنب في الوجه ما يمكن ستر. الأمر الثالث أن فيه تكرار. الأمر الرابع فيه استهتار، مع الوقت خلاص ما يحس أنه ذنب، ما يحس أنه رايح إذا راح الحلاق ما يحس إنه رايح يعصي الرسول ويتحدى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف أمره، يهون عنده. طيب هذه الأشياء، الإصرار والتكرار والإظهار والاستهتار، إذا اجتمعت في شيء صغير صار كبير، أليس كذلك؟ إذا اجتمعت في شيء صغير يصير كبير، لأنه ذنب ما يستغفر منه، ذنب ما يؤنب ضميره عليه. يعني يمكن الواحد يذنب ذنب لكنه يؤنب ضميره ويقول الله يتوب عليه ويحتقر نفسه، لكن هذا الوقت مع الوقت خلاص يصير شيء عادي طبيعي من برنامج الأسبوعي إنه يروح الحلاق ويحلق، ولا عاد صار، ما عاد يؤلمه. هذا خطير. لا تنظر في صغر الذنب، انظر في عظمة من عصيت ومن تحديت. كذلك يخشى عليه الآن أن يدخل في اللعنة، لأن تنعيم الوجه أن يكون يسمونه الآن تنعيم، أو يقول يحسن تنعيم الوجه، هذا خاص بالنساء، والرجال مطلوب منهم الخشونة والشعر، جملهم الله باللحى فيخشى عليهم. الآن ترى الجنسين موجود عندهم صور كثيرة من التشبه، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، تراه ملعون، ومعنى ملعون بلعنة الله ورسوله يعني مطرود من رحمة الله، نسأل الله العافية والسلام. فنحذر على اللي تحت يدينا من الشباب والنساء والفتيات والزوجات، إن كل واحد يأخذ مساره، الرجل يكون رجل والمرأة تكون مرأة، ما يدخل بعضهم في بعض. الآن يسمون الجنس الثالث والجنس الرابع، الجنس الثالث المتشبهين من النساء بالرجال، حتى وصل بهم الأمر إلى أشياء خبيثة، الشيطان استدرجه، والجنس الرابع المتشبهات من النساء بالرجال، وتكون المرأة، وهذا موجود أيضا للأسف الشديد، هذا من آثار الترف، موجود في الجامعات الجنسين كلهم. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة. الخنث هو التكسر، الخنث في اللغة هو التكسر والانثناء، ومنه جاء حديث وهو الأسقية. نهى عن اختناث الأسقية. وش معنى اختناث الأسقية؟ يعني تأخذ القربة وتكسر فمها، تلويه تثنيه وتشرب منه، هذا معنى اختناث الأسقية. إذن كلمة خنث الخاء والنون والثاء في العربية تعني الليونة والتكسر والانثناء ونحوه. ومنه الآن التخنث في الرجال، الرجل مطلوب منه القوة والخشونة، فإذا كان تشبه بالنساء أصبح فيه خنث. وفيه جنس يكون هذا طبع فيهم، يعني هو ليس متخنث، هو خلقته كذا، خلقته إنه لين وناعم وخلقته كذا. هؤلاء كان فيه ناس في المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم تاركهم، وبعدين أخرجهم من المدينة، أمر بإخراجهم، وكان فيه رجل منهم مشهور اللي هو هيت اسمه، فكان تاركه ومستريب منه. فلما جاء مرة سمع يقول لعبد الله بن أبي أمية أخو مسلمة إذا دخلتم الطائف أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، عرف إن هذا مو بمغفل ولو هذا يعرف يدخل على النساء ويعرف، فقال لا يدخل عليكم هذا، وأمر بإخراجه من المدينة، يصرف له راتب يكون خارج المدينة. والمترجلات من النساء، مترجلة حتى في صوتها ولا تقليد الرجال ولا هذه ملعونة، سبحان الله العظيم، في خطورة تداخل الجنسين، في خطورة شديدة. نعم. باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. نعم، يقول هنا في هذا الحديث كل عين زانية، وما عاد هذا ما يسلم منه أحد إلا أندر النادر، كل عين زانية تزني. وقديما إلى عهد قريب يعني كان يمكن تزني نادر، يشوف المرأة وما يكتفي بالنظرة الأولى يتملاها فتزني عينه، ولذلك كان الصحابة عندهم فراسة شديدة جدا، حتى أنها يعني اللي ما يفهمها ما يعرف أبعاد، في أثر مشهور أن عثمان رضي الله عنه دخل عليه رجل وقد ملأ عينيه قبل أن يدخل على عثمان من امرأة لا تحل له، امرأة في السوق ولا في الشارع شافها وما اكتفى بالنظرة الأولى، تملى منها إما من أردافها ولا من شكلها ولا من، ثم دخل على عثمان وعثمان يبصر بنور الله، في نور قوي في الباطن، والفراسة هذه تكشف الحجب وهي عند الجاهل كهانة، ولذلك بعض الحاضرين استغربوا، فقال عثمان: أحدكم يزني بعينيه ثم يدخل علينا؟ شوف الفراسة، أحدكم يزني بعينيه ثم يدخل علينا؟ رأى شيء كذا في وجه الرجل إنه زاني بعينيه، كما الآن تشوف اللي ما صلى الفجر تعرف هذا عاد مرحلة يعني بدائية، اللي توه عليمي في الفراسة هذا يعرف، اللي ما صلى الفجر تعرف بوجه، وأنت ما حضرت ما تعلم الغيب، لكن عثمان مرحلة متقدمة بس زين العينين شاف. فقال رجل حاضر: أنبوة بعد محمد؟ قال: لا، ولكن فراسة المؤمن، ولكنها فراسة المؤمن، هي درجة من النبوة لكنها ليست من النبوة، مثل الرؤية الصالحة جزء من النبوة. فكان نادر أن الإنسان الآن زين العينين من يسلم منه، بل إني أقول ولو حلفت لكنت غير حانث، ما دخل أحد النت إلا زنت عيني، حتى لو كان يدخل مواقع أخبار يجد دعايات ويجد كذا ويجد كذا وتزني عيني، ما دخل أحد النت إلا زنت عيني وزنت أذني، حتى لو كان ما يبغى الموسيقى لا زين أسمع موسيقى منا ولا منا سمع. فإذا أصبح الآن شيء منتشر، يمكن الواحد يزني بعينيه في اليوم 100 مرة، إذا كان يدخل على النت يمكن 100 مرة 200 مرة ويزني بعينيه، طيب هذه كلها مين محسوبة؟ ويزني بأذنه ويزني بلسانه ويزني بيده ويزني برجله، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والنفس تشتهي وتتمنى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة إذا استعطرت فمرت وبعدين يستغرب الإنسان يقول: ما أنا ما عندي بصيرة ما عندي حفظ، ذهب العلم مني، أنت تذهب كل ما كتب شيء في القلب محوته، القلب ما عاد في شيء، كل ما يكتب فيه شيء من مثل المجالس هذه تروح تمحوه، لأن المعصية تغسل العلم، العلم نزيه، يجب أن نعرف هذا، العلم والإيمان نزيه وشريف ويفر مباشرة، إذا جاء معه واحد ما يصلح له يطلعه. فإذا أنت بتحشر معه زنا العين وزنا بتدخله مع العلم في القلب، والله ما يجتمعوا، اللي بيطلع الشريف وهو العلم والإيمان يطلع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يرتفع فوق رأسه كالظلة، فإن تاب واستغفر رجع وإلا يذهب عليه الإيمان شوي شوي. فلا تستغرب أن تضعف بصيرتك، يضعف عزمك على العمل الصالح، يضعف ثباتك، يضعف الذكر عندك وحلاوة الذكر، حلاوة الصلاة، حلاوة القرآن، لا تستغرب، لأن هذا ما كسبت يديك، ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان يكف، ترى الآن والله اللي يكف الآن إنه له أجر 50 صحابي، إذا لم يكن الأجر في زماننا هذا ما عاد له شيء، لأن الآن كل شيء كل شيء من حولك يساعدك على زين الجوارح ويساعدك على نسيان الآخرة ويساعدك على، ولا أحد يذكرك بالآخرة. في اللي بيجاهد الآن له أجر 50 من الصحابة ولا شك في هذا. نعم. باب ما جاء في طيب الرجال والنساء. حدثنا محمود بن غيلان قال: والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية، يعني ليست مثل الزانية الكبرى لكنها زانية، إذا كانت تريد أن يوجد ريحها، هذا لا تفعله إلا الفاسقات والفاجرات، اللي تمر بالرجال حتى تمتلئ أنوفهم من رائحتها هذه فاسدة، لكن الفساد درجات، فلذلك سماها زانية لكن ليست بالزانية الكبرى، لكن هذا خطير، إذا كانت تمر بالرجال متعطرة ما أسرع ما تقع في فخاخهم أو يقعون في فخاخهم، هذا باب. نعم. باب ما جاء في طيب الرجال والنساء. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم، هذا أيضا من هذا من سد الذرائع والحفظ، الرجل، لأن الرجل أولا العرق منها أكثر ورائحته أقوى من المرأة كذا خلقته وتحركه وتصرفه وصاحب العمل وصاحب، فلذلك يكافح الرائحة هذه بأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه لما كانت العطورات طبيعية. وحتى الآن طيب الرجل أقوى من، لكن البخاخات هذه فيها شبهة الكحول والكحول نجسة. وطيب النساء الصالحات يظهر لونه ويخفى ريحه إلا على القريب جدا، مثل الزوج، مثل الزعفران. كانت النساء يتطيبن بالزعفران وبالورس. أم حبيبة لما مات أبوها أو أخوها حادت 3 أيام ثم دعت بزعفران ومسحت به عارضيها وقالت إني عن هذا لغنية، يعني عن الطيب، وقد مات أبوها وأخوها، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج. فلذلك أرادت أن تكسر الحداد بالطيب، لكن طيبها ماذا؟ زعفران. فالزعفران هو طيب، هو طيب، ولذلك ينهى عنه المحرم وغيره، هو طيب، لكن طيب في اللون، ومن رآها عرف أنها متطيبة من النساء أو من المحارم، ولا يشم رائحته إلا من اقترب منها جدا فيكون زوجها ولا أحد يحله، لكن ما يفوح ريحه بعيد. هذه الصالحات يكون طيبها بارد جدا، ما يشمه للقريب أو يظهر لونه. والرجال بالعكس، الرجال ما يحتاج أنه يتزعفر أو يتعصفر، لأن هذا تشبه. سيأتينا الآن أبواب في النهي عن التزعفر، ما يحط زعفران في وجهه ولا، لكن ما ظهر ريحه وخفي لونه. وأطيب الطيب الآن العود، المسك، العنبر أمثاله. وأما العطورات اللي فيها كحول يجتنبها الإنسان، لأن أقل شيء فيها نشبها، لأنها كحول والخمر نجسة. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى، وهذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه، وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول. وفي الباب عن عمران بن حسين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن ميثرة الأرجوان. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. بالنسبة للميثرة سيأتي إن شيء يوضع فوق سرج الفرس أو فوق رحل البعير وطاء، لكن الأرجوان تكون حمراء، إذا كانت حمراء كلون الورد الأحمر اللي يسمونه ورد الأرجوان، إذا كانت حمراء شديدة الحمرة وضعها فوق السرج أو وضعها على سيارته أو وضعها في هذا منهي عنه، لأن الحمرة هذه مضرة حتى في النفسية، إذا جلس على حمرة قانية تضر. فنهى عن ميثرة الأرجوان، أن يضع الوطاء فوق فرسه أو فوق بعيره أو فوق دابته وهي حمراء شديدة الحمرة، منهي عن هذا. وسيأتي إن شاء الله أيضا زيادة لهذا. وكذلك تكون الميثرة هذه من ديباج، هذه بالذات تكون من ديباج، فهذا أشد حرمة. قال فإن لم تكن من ديباج فالحمراء بالذات حتى لو لم تكن حرير منهي عنها. فإذا الميثرة قد تجمع عصفين، إنها من حرير واللون أحمر، هذا أشد ما تكون، وقد تكون حمراء ليست من حرير، هذا أيضا منهي عنها. نكتفي بهذا.